الحمد لله، الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره ولا يعول إلا عليه، يبدئ ويعيد وهو الغفور ذو العرش فعال لما يريد، من هداه فهو السديد السعيد، ومن أضله فهو الشقي البعيد، يعلم ما حسن وما هجن وما خفي وما علن، والكل أقرب إليه من حبل الوريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أشرف من أظلت السماء وأقلت البيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المزيد. أما بعد، فحياكم الله تعالى أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله وبياكم وصبحكم بالخير ومساكم. والله الكريم أسأل الذي جمعنا مرة أخرى في هذا البيت الكريم على طاعته وذكره أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهكذا، فإن لكل شيء مما كتبه الله سبحانه وتعالى وقضاه في خلقه أو أفعال عباده، جعل الله تعالى لكل ما كتبه الله تعالى وقضاه من خلقه في خلقه أو خلق أفعال عباده بداية ونهاية. وهكذا، كما كنا بالأمس القريب قد بدأنا هذه السلسلة، سلسلة السيرة النبوية، فنحن هذه الليلة سنعيش وإياكم آخر محاضرة من هذه السلسلة، وهو اللقاء 60 منها. وقد كان حديثنا في لقائنا الماضي بعنوان مسك الختام، إلا أن هذا المسك تضاعف وزاد بحيث قسمناه إلى محاضرتين. فقد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن كثير من شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخصائصه وحاجاته وبعض أفعاله وهديه. تكلمنا عن أولاده وأعمامه وعماته ومراكبه وملابسه وسلاحه وكتابه وخطبائه وأمرائه وشعرائه، وختمنا الحديث في آخر المحاضرة بالكلام عن ملابسه صلى الله عليه وسلم. ولما كان الموضوع طويلا احتجنا إلى أن نمده وأن نتكلم أكثر في هذه الليلة بعون الله سبحانه، أسأل الله أن يبارك في الوقت، لأنه في الحقيقة لولا أننا عزمنا أن نختم هذه السلسلة الليلة لاحتجنا ربما إلى أكثر من محاضرة. ونبدأ الحديث مستعينين بالله سبحانه، سائلين له التوفيق وسائلين له الإخلاص في القول والعمل والسداد في ذلك كله، عن هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكله وشربه. فلقد كان عليه صلوات الله وسلامه أكمل الناس في أكله وشربه، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، كما قال ابن القيم رحمه الله: كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فكان يأكل كل ما يقدم له من الطيبات إلا أن تعافه نفسه، فيرده صلى الله عليه وسلم دون أن يعيبه، فلم يعبط عاما قط، بل كان يرده دون أن يحرمه على غيره ولا على أمته، لأن نفسه كانت تعاف ذلك، إما لأنها لم تعتده أو ما أشبه ذلك من الأمور الطبيعية، كما ذكروا في الضب وهو نوع من أنواع الحيوانات، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعافه فرده ولم يحرمه، حتى أنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم يقل شيئا عليه صلوات الله وسلامه. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أكل اللحم بأنواعه، أكل لحم الجزور ولحم الضأن ولحم الماعز ولحم الدجاج ولحم الحبارة ولحم السمك، أي لحم حيوان البحر، كما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل الكبد المشوي، وأكل الثريد وهو الخبز واللحم، وأكل الخزيرة وهي عبارة عن حساء يصنع من الدقيق واللبن، وشرب اللبن خالصا ومشوبا، وشرب العسل بالماء وشربه خالصا، وشرب كذلك نقيع التمر. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء، ويأكل الرطب بالبطيخ، وكان يأكل التمر بالزبد وكان يحبه، وأكل الخبز بالزيت، وأكل الخبز بالخل، وأكل الخبز بالإهالة وهي الشحم المذاب، وأكل صلى الله عليه وسلم الخبز بالتمر، فتنوع عليه صلوات الله وسلامه ونوع في أكله. وكان أيضا يأكل الدباء وهو القرع، وكان يحبه مطبوخا ويتتبعه من القصعة، فكان لا يتكلف شيئا من ذلك، إذا قرب له شيء من هذه الطيبات أكله، وأما إذا فقده فإنه لم يكن يتذمر ولم يكن يتضجر، بل كان قانعا بما قسم الله عز وجل له، فإنه لم يعوز نفسه ولم يكلف نفسه أكثر مما قضاه الله تعالى له وقدره وأعطاه ورزقه، بل ربما يصيبه الجوع حتى يربط على بطنه الشريف الحجر، ويمر الهلال والهلال والهلال 3 أهلة، أي 3 شهور، دون أن يوقد في بيته نار. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى الدنيا وخرج منها ولم يشبع من خبز الشعير صلوات ربي وسلامه عليه. فكان هذا هو هديه في أكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان على أكمل الأدب أيضا في طريقة الأكل، فإنه كان يأكل 3 أصابع، وهذه الإكلة كما قال العلامة ابن القيم هي إكلة المتواضعين من عباد الله، بخلاف المتكبرين الذين يأكلون بأصبع واحدة، أو بخلاف الجشع الذي يأكل 5 ويدفع بالراحة. ولم يأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خوان، أي على مائدة، بل كان يوضع له الطعام على سفرة. وأما ما ذكرته من الأطعمة والأشربة التي كان يحبها ويأكلها، كان أحب طعام إليه العسل والحلوى، كان يحب ذلك، وهذه الأمور طبيعية، فقد نجد إنسانا لا يحب العسل ولا يحب الحلوى، لا نقول أنت مخالف للسنة أو أنت لست بسلفي أو أنت لست من أهل السنة والجماعة، لأن ما فعله على سبيل الطبيعة وما فعله على سبيل الجبلة فإنه لا يتأسى به فيه، هكذا قال علماء الأصول، لأن ذلك ليس من المشروع، فالمشروع أن نتأسى به فيما شرعه لأمته، أما هذه الأمور لم يشرعها لنا، أحب ما تميل له نفسه وكره ما تعافه نفسه دون أن يعيب طعاما قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا بدأ الأكل سمى الله تعالى، وإذا أنهى حمد ربه، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. وكان مما يقول، هذا رواه البخاري، وكذلك كان يقول مما خرجه أبو داود بسند صحيح من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتم الأكل قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، وربما قال أذكارا أخرى، ونختصر لطول المحاضرة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعق أصابعه بعد الأكل، ولم يكن يغسل يديه، فلم يكن من عادتهم خزل اليدين بعد الأكل، ولم يكونوا يعرفون هذه المناديل التي يستعملها الناس. ولا نقول أيضا إن غسل اليدين بعد الأكل أو استعمال المنديل من البدع، بل كانت عادتهم كذلك، فالأمور متعلقة بالعادة لا بالعبادة، ففرق بين هذا وهذا. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة المتواضع إذا أكل، ولا يتكئ أبدا، والاتكاء على ثلاثة أحوال: إما أن يتربع، وإما أن يتكئ على جنبه الأيمن أو الأيسر، أو أن يتكئ على يد ويأكل بالأخرى. وهذا كله كما قال ابن القيم مذموم ولا يفعل، بل كان صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة المتواضع يثني رجله وينصب الأخرى ثم يجلس. وكان عليه صلوات الله وسلامه بالنسبة لشرابه كان في غالب أحواله أنه يشرب قائما، أنه كان يشرب جالسا ولا يشرب قائما، بل زجر عن الشرب قائما، مع أنه ثبت عنه أنه شرب قائما، كما خرج البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على الناس يوما فشرب أمامهم قائما، وقال: إني فعلت ذلك لأن أقواما يدعون أنه يكره الشرب قائما، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك. وثبت عنه في الصحيح، ثبت في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أتى زمزم والناس يستقون منها فشرب قائما. وثبت عنه أنه أتى إلى شن معلقة وهي دلو فشرب منها صلى الله عليه وسلم قائما. والجمع بين الأحاديث التي نهت وزجرت والأحاديث التي بيّنت الجواز كالتالي: أن النهي نقول محمول على الكراهة وليس محمولا على التحريم كما قال العلامة ابن القيم، والكراهة حكم يزول بالحاجة. والكراهة هنا ليست كراهة تحريم، بل كراهة تأديب، كما قال الخطابي والطبري وابن بطال وغيرهم من شراح الحديث وفقهاء المسلمين. فالقول الفصل في هذه المسألة أن الشرب قائما جائز وتركه أولى، وإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، والمكروه يزول بالحاجة. هذا عن شربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أنه من هديه نذكر بقية الأعمال، فإن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نومه أنه عليه صلوات الله وسلامه كان قد علم الأمة كيفية النوم. كان عليه الصلاة والسلام إذا نام نام على شقه الأيمن، ووضع كفه تحت خده، وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الأرض وعلى الحصير وعلى النطع وعلى السرير، كل ذلك ثبت عنه، ورؤي في المسجد مستلقيا وقد وضع رجله على الأخرى، والحديث في الصحيحين، فدل ذلك على الجواز. وكان له حلس يثنى ثنيتين فينام عليه، فثني له أربع ثنيات ذات ليلة، فلما أصبح قال: ردوه كما كان، فإنه الذي مانعني صلاتي الليلة. صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم بدأ يمسح بهما رأسه ووجهه ومقدمة جسده وما استطاع من ذلك، يفعل ذلك ثلاث مرات، فإذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، وربما زاد وقال: اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. والحديث خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من الليل واستيقظ ذكر الله تعالى فقال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم زدني علما، رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحديث خرجه بعض أهل السنن بسند صحيح. وكان إذا استيقظ وانتبه ولم يعد إلى نومه قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وربما قرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران كما روى ذلك البخاري من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه ينام أول الليل ويستيقظ آخره ليحيي ليله لله سبحانه. وربما لم ينم أول الليل لأنه في قضاء حوائج المسلمين، وكانت عيناه تنامان ولا ينام قلبه، وكان إذا نام أيقظ أهله ولم يوقظوه، فإذا نام كان هو الذي يوقظ غيره عليه صلوات ربي وسلامه. أما عن هيئة أخرى لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النوم فإنه كان إذا عرس بالليل كما قال ابن القيم وقبله الترمذي أيضا وضع كفه تحت خده ونام على شقه الأيمن. أما إذا عرس آخر الليل أي قبيل الفجر فإنه كان صلى الله عليه وسلم يضع كفه تحت رأسه وينصب ذراعه من أجل أن لا يستمر به النوم. وهذه النومة ليست بسنة على الإطلاق كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هي لمن له قيام ليل وتكون بين ركعتي الفجر وفريضة الصبح، هذه ليست لكل الناس كما يفعل بعضهم، رأيناه يفعل في المسجد هذا يقول أفعل السنة وهو ممن لا يقوم الليل. كان هذا هو هديه صلوات ربي وسلامه عليه في النوم. وأما هديه عليه الصلاة والسلام في ركوبه فإنه ثبت عنه أنه ركب الإبل وركب البغال وركب الخيل وركب الحمير، ركب الفرس مسرجة وركبها عريا، وربما يجريها أحيانا ويركبها أحيانا، وكان يركب وحده في غالب أحواله، وربما أردف أيضا بعض أصحابه خلفه، وهذا من تواضعه كما أردف معاذ بن جبل في الحديث الصحيح المشهور كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أردف أسامة بن زيد حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة، وأردف أيضا الفضل بن عباس في دفعه من مزدلفة إلى منى، وأردف أيضا بعض نسائه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من تواضعه أن يكون سيد البشرية وإمام الإنسانية هو الذي يقود بغيره، فيختلف حاله عن أحوال الملوك وأحوال الأمراء الذين اتخذوا السواقين واتخذوا من يحميهم ومن يحرسهم. كان صلى الله عليه وسلم قمة التواضع. وكان هديه إذا ركب أنه إذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فإذا استوى على ظهر الدابة قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وضحك. وقد روى الحديث أبو داود عن علي رضي الله عنه فسئل علي عن سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم فقال إن ربك عجب من عبده إذا قال اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول الله تعالى قد علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. فهذا كله من السنة مما يقتدى به فيه عليه صلوات ربي وسلامه، فما يقتدى به فيه ننص عليه، وما لا يقتدى به فيه فإننا لا ننص عليه، فهذا كله من الأدب الجم الذي يقتدى به فيه عليه صلوات ربي وسلامه. هذا عن هديه، عن هديه في الركوب، في ركوب الدواب. أما هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جلوسه واتكائه فإنه كان يجلس على النطع ويجلس على السرير، وكان سريره أدما حشوه ليف، يعني جلدا حشوه ليف من النخل. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الحصير ويجلس أيضا على الأرض، كل ذلك تنوع. وكان يتكئ على مرفقه الأيمن ويتكئ أيضا على مرفقه الأيسر، وربما كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على إحدى يديه، وربما اعتمد على بعض أصحابه من الضعف. كل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وكان من تواضعه أن عدي بن حاتم لما قدم عليه دعاه صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما دخل عليه ألقت جارية إليه الوسادة ولم يكن يملك غيرها فيما يظهر، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عدي، قال عدي: فعلمت أنه ليس بملك، وأبى أن يخص نفسه بها من دون صاحبه الذي جاء ليسلم. فكان هذا من كريم أخلاقه وسجاياه عليه صلوات ربي وسلامه. هذا عن هديه في جلوسه. كذلك كان يجلس القرفصاء، كما ذكرت قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: وافيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس جلسة القرفصاء وعليه خشية الله تعالى، ففرقت منه لما رأيته من الخشوع الذي كان فيه والهيبة عليه صلوات الله وسلامه. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انتهى إلى مجلس أصحابه جلس حيث انتهى به المجلس، فلم يكن له مكان خاص له، لم يكونوا يتركون له مكانا خاصا، فكان يكره ذلك، بل يجلس حيث انتهى به المجلس. وكان ينهى أصحابه أن يتمثلوا له قياما، لأن هذا من عادة الملوك والأعاجم، إلا ما استثني مثل قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأسه بالسيف يوم الحديبية لإرهاب العدو ولبيان قيمته ومكانته عند أصحابه. أما عن معاملاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان من أحسن الناس معاملة، فإنه صلى الله عليه وسلم باع واشترى وآجر واستأجر، وكان بيعه بعد أن من الله عز وجل عليه بالرسالة، وكان اشتراؤه أكثر في الحقيقة، أما بيعه فكان نادرا، بل قيل إنه لم يتولى البيع إلا لغيره في غالب الأحوال، كما باع عبدا يقال له يعقوب لأبي مذكور رضي الله عنه، وباع عبدا أسود بعبدين، وكذلك باع قدحا لغيره، هكذا ذكر أهل العلم. فكان بيعه أقل بكثير من شرائه. واشترى صلى الله عليه وسلم بالثمن الحال والثمن المؤجل أيضا. ومما عامل به أنه عليه الصلاة والسلام آجر واستأجر نفسه قبل البعثة في رعي الغنم، وكان يرعاها على قراريط، كما أنه استأجر نفسه أيضا من خديجة رضي الله عنها في المضاربة والتجارة، وقيل إنه استأجر نفسه منها في سفرتين إلى جرش مكان بالشام على قلوص كل سفرة، أي على ناقة. وكذلك من معاملاته في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه أنه شارك، فلقد شارك السائب بن يزيد المخزومي، شاركه قبل البعثة، ولما قدم عليه السائب رضي الله عنه قال: مرحبا بأخي وشريكي. والحديث خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بسند حسن. وفي لفظ أنه قال: أما تعرفني؟ قال: بلى عرفتك، نعم الشريك كنت لي كنت لا تماري ولا تداري، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من معاملاته الوكالة، فإنه وكل بعض أصحابه، وتوكيله أكثر من توكله، فلقد وكل عروة البارقي يشتري له أضحية، ووكل أصحابه أيضا في أشياء في ذبح الهدي كما ونحره كما وكل علي. وأما توكله فكان قليلا عليه الصلاة والسلام. وكذلك من معاملاته المالية الضمان، فإنه ضمن ضمانا خاصا لبعض الناس في أن يعمل العمل ويترتب على ذلك الجنة، وضمن ضمانا عاما لكافة الأمة، فإنه ضمن لبعض أصحابه الجنة في فعل بعض الأشياء، وضمن ضمانا عاما لكافة الأمة في وضع الديون عنهم، كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فعلي قضاؤه. ومن مات وقد ترك مالا فماله لورثته بأبيه وأمي، وكان قد قال ذلك بعد أن فتح الله عليه الغنائم. وإلا فإنه صح عنه أنه كان إذا قدمت بين يديه جنازة سأل عن صاحبها أعليه دين، فإذا قيل نعم قال صلوا أنتم على صاحبكم. فالجمع بين هذه الأحاديث أن يقال هذا الحديث قد قاله بعد أن فتح الله عليه وامتلأ بيت مال المسلمين بالغنائم، أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فعلي قضاؤه. وقد أخذ أهل العلم من هذا أن السلطان والحاكم هو الذي يتولى دفع الديون عن المسلم الذي مات وعليه دين ولم يترك ما يسدد به دينه، كما أنه إذا مات هذا المسلم ولم يوجد من يرثه فإن تركته ترجع إلى بيت مال المسلمين. وعلى هذا نقول فالسلطان في الأصل نعم غانم وغارم مع رعيته. غانم إذا مات أحدهم وقد ترك تركة ولم يترك وارثا فإن التركة تعود إلى بيت المال، ويكون غارما متى؟ إذا مات وعليه دين ولم يترك ما يسدد به دينه فإن ولي الأمر في الأصل هو الذي يتولى دفعا. هكذا شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته ذلك. ومن المعاملات أيضا أنه شفع وشفع عليه الصلاة والسلام وتشفع، وكذلك شفع في مغيث عند بريرة التي عتقت وكرهت زوجها وكان زوجها مولعا بها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يشفع فيه عندها فردت شفاعته، قالت إن كان الأمر أمر الله ورسوله إن كان الأمر أمر الله ورسوله فإنني أطيع الله ورسوله، وإن كان مما تشير به علي فإني لا حاجة لي فيه. كرهته ولم يغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الأسوة والقدوة، لم يغضب ولم يقل أنا رسول الله أنا كذا أنا أفضل خير خلق الله كيف تردين هذه الشفاعة، وهذا من كريم أخلاقه. وكذلك ثبت عنه في مجموع الأحاديث أنه حلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره ربه بأن يقسم في ثلاثة مواضع، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكما أنه صلى الله عليه وسلم أيضا رهن واستدان برهن واستلف واستقرض، وكان أحسن الناس آداء وسلفا عليه صلوات الله وسلامه، فلقد دعته الحاجة إلى ذلك مرات ومرات، فاستدان واستقرض، ولولا الحاجة ما فعل هذا، فإنه استقرض يوما من رجل من الأنصار 40 صاعا من طعام، فأبطأ صلى الله عليه وسلم عليه في السداد، فجاءه الأنصاري فهم بالكلام فقال لا تقل إلا خيرا فوالله إني لأحسن الناس سلفا. ولما جاءه الطعام أعطاه 40 وزاده 40 أخرى، وهذا ليس من الربا في شيء، لأن الرجل لم يشترط عليه، فمن أدى ما عليه من الدين زائدا ولم يشترط عليه الدائن فلا حرج في ذلك، بل قد يكون ذلك مستحبا. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بعيرا من رجل، فجاء الرجل فأغلظ عليه في القول فهم أصحابه به فمنعهم من ذلك وقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، اسمع، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا يعني بعيرا صغيرا، فجاءه يسترده، فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بإبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يرد عليه بكره، فقال يا رسول الله ما وجدت إلا خيارا رباعيا، والرباعي أفضل من البكر لأن الرباعي من دخل في السن السابعة وثمنه أغلى بلا شك، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أفضلهم أو أحسنهم قضاء، أعطه إياه. وخرج ابن حبان بسند لا بأس به أن رجلا من اليهود وكان قد أسلم يقال له زيد بن سعنة رضي الله عنه وأرضاه، كان قد أقرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالا إلى أجل معلوم، وقبل أن يأتي الأجل أتى إليه فطالبه فقال إن الأجل لم يأتي بعد، فقال والله ما علمناكم يا بني عبد المطلب إلا مطلا تماطلون، فهم أصحابه به فنهاه فعامله بالحلم، فقال الرجل والله لقد رأيت كل شيء فيه مما يدل على نبوته ولم يبق لي إلا هذه، أنه لا يزيد الجهل عليه إلا حلما، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. يا لها من أخلاق. وسمعتم أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي في أصواع من شعير، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا من معاملته للخلق أنه يتبع الجنازة ويعود المريض ويكون في حاجة الأرملة والمسكين واليتيم، وتأخذ الجارية الصغيرة بيده فلا ينزع يده الشريفة من يدها حتى تقضي حاجتها، بل تذهب به وتعود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يجيب الدعوة، بل يجيب حتى دعوة غير المسلمين، فلقد دعاه كما في البخاري رجل يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، أي إلى شيء من الشحم المذاب، فأجاب دعوته وأكل طعامه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الفقير، وكان عليه الصلاة والسلام لا يميز بين أصحابه أيضا، وكان عليه الصلاة والسلام في غاية ما يكون من الأدب في مشيه مع الناس، فإنه كان يمشي مع أصحابه، يمشي في أسفاره أو في المدينة كان لا يمشي إلا خلفهم، ويقول لأصحابه دعوا ظهري للملائكة، وهذا من تواضعه، لا يتقدمهم في المشي بل يمشي خلفهم، وكان إذا سافر معهم كان هو ساقتهم، بمعنى أنه كان هو خلف الجيش يردف الضعيف ويعينه ويدعو لأصحابه عليه صلوات الله وسلامه. وكان في غاية ما يكون من الأدب في المشية صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدا أحسن خلقا منه، لقد كنت أرى الشمس تجري في وجهي من البهاء والجمال. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مشى كنا نجهد ونحن نتبعه، ولم يكن يكترث بذلك. وكان عليه صلى ويقول أيضا ووالله ما مست يدي خزا، أي نوعا من أنواع الحرير، خزا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت طيبا ولا مسكا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول علي بن أبي طالب واصفا مشيته عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، والتكفؤ أنه يمشي بجسمه كله عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ أنه كان يتقلع تقلعا. ويقول ابن القيم في هذا وهذه مشية أولي العزم ومشية عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فلم يكن يمشي مشية المتماوتين المتمسكنين المتكلفين، ولم يكن يمشي مشية المتخايلين المتبخترين، فهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وإن كان قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يصح ويحق في أحد من الصالحين ففيه من باب أولى صلوات ربي وسلامه عليه. وسابق أيضا سابق عائشة مرتين، وقيل سابق بعض أصحابه، وصارع أبا ركانة الذي كان لا يصرع واشترط عليه إن صرعه أن يسلم، فأخذه صلى الله عليه وسلم فلفه كالريشة فأسلم الرجل. وكان هذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. أما عن هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه، فإنه كان أحسن الناس كلاما وأفصحهم بيانا، وكان كلامه فصلا ليس بطويل، بل أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم كان كلامه يأخذ بالألباب ويستل القلوب من الصدور ويسبي الأرواح سبيا، وكان هذا مما يشهد له به حتى من قبل أعدائه عليه صلوات الله وسلامه. تقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، وإنما كان كلامه فصلا بينا، وكان الذي يجلس عنده يحفظ كلامه، وربما كان يكرر الكلام ثلاثا حتى يعقل عنه، وكان إذا سلم أيضا يسلم ثلاثا. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسرع كثيرا في الكلام، لم يكن يهذه هذا، ولم يكن أيضا يقطع كلامه بسكتات، ما كان كذلك، بل كان يخرج كلاما في غاية ما يكون من الفصاحة والبراعة، وقد أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا عن كلامه. وكان أيضا إذا تكلم تكلم بأشداقه، لا يحرك بس شفتيه فقط، لأنه كان واسع الثغر حسن الثنايا، براق الثنايا حسن الأسنان، فإذا تكلم تكلم بأشداقه بكلام فصيح. وكان عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا خيرا، لا يتكلم إلا فيما يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، فلم يكن فحاشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، وكان كثير السكوت عليه صلوات الله وسلامه، فكان سكوته أكثر من كلامه، كثير التفكر، كثير النظر في الأرض، وكان نظره إلى السماء قليلا، فكان يحمل هم الأمة، ويحمل هم الدين، وهم الرسالة، وهم الدعوة، وكان يحمل هم الآخرة صلوات ربي وسلامه عليه. وكان إذا تكلم بين أصحابه لا يقطع أحد كلامه، فإنهم كانوا إذا سمعوه وكأن على رؤوسهم الطير من الخشوع. ما كان مستحيل أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقطع في كلامه، حتى مع المشركين كلامه ما يقطع، كما أنه كان من أدبه أنه لا يقطع كلام المتكلم، بل يتركه حتى ينهي كلامه، فإذا أنهى قال: أنهيت؟ فكان هذا من الأدب. وكان صلى الله عليه وسلم يشير على أصحابه ويستشير ويقبل الإشارة إذا كانت هذه الإشارة مما تحقق المصلحة لدين الله تعالى، كما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحسن الناس هديا في ضحكه وبكائه، فإنه كان يضحك مما يضحك منه الناس، مما يستغرب منه، ومما يستعجب، ومما يتعجب منه، ومما يستندر، ولم يكن ضحكه إلا ابتساما، لم يجاوز الضحك ابتسامه، وغاية ما يكون أن تظهر نواجذه أي أضراسه، ولم يكن يقهقه البتة أبدا، ما كان صلى الله عليه وسلم يقهقه. وكان عليه الصلاة والسلام بالنسبة لبكائه كضحكه تماما، فإنه لم يكن يبكي بشهيق ولا رفع صوت أبدا، فإنه كان يبكي وتسيل دموعه على خديه الشريفين، وحتى أن عينيه لتكاد أن تهمل. وكان صلى الله عليه وسلم يبكي لأسباب شرعية، يبكي إما من خشية الله، وإما شوقا للقائه، وإما شوقا لجنته، وإما خوفا من ناره، وإما شفقة على أمته، وإما رحمة بأبنائه، وإما رحمة ببنيه أو بناته، وإما رحمة بأمته، وإما سماعا للقرآن، كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما توفي ولده إبراهيم بكى وذرف الدموع كما في القصة المشهورة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ووالله لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وكذلك بكى حينما توفي عثمان بن مضعون، وبكى لوفاة عمه حمزة رضي الله عنه، وبكى صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى بعض بناته وهي تجود بنفسها، وبكى صلى الله عليه وسلم حينما جلس على شفير قبرها، وكذلك بكى حينما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جعل يبكي وقال: حسبك، جعل يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يبكي أيضا في صلاة الليل، وقد قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، والأزيز هو الغليان. كان صلى الله عليه وسلم لصدره صوت كالغليان، أي كغليان القدر، من شدة بكائه وخشيته من الله تعالى. فكان عليه الصلاة والسلام مع كمال رجولته كان رقيق القلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عن بكائه. وربما ندب أمته إلى التباكي، وأقر أيضا بعضهم على التباكي، وأمرهم بالبكاء أيضا كما أمر أصحابه في غزوة تبوك، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم. وكذلك حينما قدم عليه عمر رضي الله عنه وجده يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر في القصة المشهورة، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أخبرني عن سبب بكائك، فإن أخبرتني فإن وجدت لذلك سببا بكيت لبكائك، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فأقره صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: هذا يجوز، أي التباكي بمعنى تصنع البكاء، لكنه إما أن يكون مذموما وإما أن يكون محمودا، فالمحمود ما كان مدعاة لترقيق القلب وما كان داعيا لخشية الله سبحانه، هذا لا بأس به كتلاوة القرآن، كما في تلاوة القرآن أو سماعه. أما إذا كان للرياء والسمعة فإنه مذموم ومحرم بل مهلك. نزف البكاء دموع عينك، فاستعر عينا لدمعك عينها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار، هكذا قال الشاعر. فكان صلى الله عليه وسلم رقيق القلب، يبكي في وقت البكاء ويضحك في وقت الضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عن هديه في كلامه وسكوته وضحكه صلى الله عليه وسلم وبكائه. وكذلك ربما يبكي خوفا من عذاب الله المستعجل، فإنه بكى لما قام يصلي صلاة الكسوف، جعل يبكي وينفخ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: اللهم إنك قد وعدتني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون وإننا نستغفرك. فكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لربه، بل ربما كان إذا رأى سحابا أو غيما قاتما في السماء أو هبة الريح دخل وخرج ورؤي ذلك في وجهه. وسألته عائشة يوما عن سبب ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن قوما قد رأوا عارضا مستقبل أوديتهم فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ريح، نعم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، فإن الله قد أهلك قوما بالريح. أما عن هديه صلى الله عليه وسلم في تخليه وقضائه للحاجة، فإنه عليه الصلاة والسلام أيضا مما يستن به في ذلك. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قدم اليسرى وقال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا يذكر الله تعالى حال الخلاء، وإذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء في السفر مع أصحابه توارى عنهم حتى ربما مشى مسيرة ميلين ويتوارى خلف الشجر ونحوه، وكان يختار لبوله المكان الدمث أي اللين من الأرض، وكان إذا أصاب أرضا عزازا أي صلبة أخذ عودا وجعل ينكت به حتى لا يصاب برشاش البول. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما كثيرا. تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فقد أخطأ، فإنه ما بال إلا قاعدة. والحديث عند أحمد وسنده صحيح، وهذا الذي قالته أم المؤمنين فيه نظر، بل إنه ثبت عنه كما في الصحيح من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما. وثبت عنه أنه أتى سباطة قوم كما في البخاري فبال قائما. وهنا الجمع بين هذا الفعل وهذا الفعل، بين بوله قاعدا وقائما، أن نقول إن بوله صلى الله عليه وسلم قائما قد فعله، وقد اختلف العلماء في السبب، فقال إنه بال قائما بسبب أنه كان به وجع بمأبضيه، والمأبض هو باطن الركبة، فبسبب الوجع الذي كان في ركبتيه. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله إن العرب كانت تستشفي من وجع الركب بالبول حال القيام، وهذا فيه نظر كما رده ابن القيم، وقال إن السبب أنه أتى سباطة قوم، والسباطة هي المزبلة التي تصب فيها الزبالة وكانت مرتفعة، فهو إذا بال قاعدا ربما ارتد بوله إلى فخذيه وإلى رجليه وثيابه، ولذلك استتر صلى الله عليه وسلم بالحائط ثم بال قائما، فكان ذلك للحاجة. فنقول إن البول حال القيام لا بأس به عند الحاجة، مثل أن يكون المكان متلوثا أو يخشى الإنسان من العدوى أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. وأما نهي عمر، أي نهيه لعمر عن البول قائما، فإن هذا حديث لا يثبت، وكذلك ما خرجه البزار من حديث بريدة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الجفاء، البول قائما، ومسح الجبهة قبل الخروج من الصلاة، والنفخ حال السجود. فإن هذا الحديث تكلم في سنده، وعلى تقدير صحته يقال إنه للحاجة، إنه للحاجة إذا احتاج الإنسان أن يبول قائما، بشرط أن لا يكشف عورته أولا، الشرط الثاني أن يأمن من رشاش البول، أن يأمن من رشاش البول، لأنه إذا كان لا يأمن من رشاش البول وأصاب ثيابه وفخذيه البول، فإن هذا يعرضه إلى عذاب القبر، كما عرفتم الحديث حديث ابن عباس. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء لا يسلم من حديث ابن عمر، فقد مر به رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه السلام، وروي عند البزار أنه رد السلام، هذا فيه نظر، فالأول أصح فلا يرد السلام ولا يتكلم حال قضاء الحاجة. وكان صلى الله عليه وسلم على أكمل هدي، فإنه لم يكن ينتر ذكره ولا يتنحنح ولا يسعل ولا يتعلق بحبل ولا يفعل شيئا مما يفعله الموسوسون اليوم، الذين ربما يتعلق بعضهم بالحبل أو يصعد إلى الدرج أو يجري أو ينظر إلى ذكره بين الفينة والأخرى، كل هذا من البدع، وما روي في ذلك فإما أن يكون موضوعا وإما أن يكون ضعيفا، لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجمر واستنجى استعمل شماله ويساره ولم يستعمل يمينه، فإن يمينه كان يكرمها، وأما يساره فإنه كان يجعلها للأذى ولإزالة النجاسات والقذر. وكان صلى الله عليه وسلم تارة يستنجي بالماء وتارة يستجمر فقط، ويجمع بينهما في بعض الأحوال، فتارة يستعمل الماء فقط وتارة يستجمر فقط، وقد ثبت ذلك عنه في البول والغائط كما في حديث ابن مسعود، وكذلك جمع بينهما، فكل هذا من السنة، بشرط أن يتأكد الإنسان من إزالة النجاسة وطهارة المحل. كما أنه ثبت عنه أنه خرج من الخلاء فجعل يقرأ القرآن، وهذا يدل على شدة تعلقه صلى الله عليه وسلم بكلام الله تعالى، وأنه كان لا يترك القرآن في كل أحواله إلا أن يكون جنبا أو على حال لا يقرأ القرآن فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن هديه في بقية الأحوال فنذكر أيضا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نذكر هديه صلى الله عليه وسلم بعجالة سريعة في سنن الفطرة وتوابعها، نذكر ختانه، فربما لم نذكر ذلك وربما ذكرناه في مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد اختلف السلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إنه ولد مختونا، وهذا حديث ضعيف كما ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، فلم يصح، لم يصح أنه ولد مختونا. ثم إنه حتى ولو ولد مختونا ليس هذا خاصا به، فقد ذكر الإمام أحمد أن من الصبيان من ولد مختونا، وجاءه رجل قد ذكر له، أي جاء للإمام أحمد ذكر له أنه ولد له صبي مختون وقد اغتم واهتم، قال ولماذا تغتم وتهتم وقد كفيت الكلفة؟ فثبت ذلك في بعض الناس، وليس هذا من الكرامة. قد يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق شخص مختونا. وأما القول الثاني فقال بعض أهل العلم إن الذي ختنه الملائكة حين شق صدره حينما كان في بني سعد مسترضعا، وقال بعض أهل العلم بل إن الذي ختنه جده يوم سابعه وأولم له، والأخير هو الأقرب أنه ختن صلى الله عليه وسلم من قبل جده، وإن كان لم يصح أثر، لكن نقول نبقى على الأصل، والأصل أن العرب كانوا يفعلون سنن الفطرة، وكانوا على ما أدبهم أبوهم إبراهيم فيه إلا ما تركوا، فكانوا يغتسلون من الجنابة، فكان عندهم الاغتسال من الجنابة، وكان عندهم التطهر من النجاسة، وعندهم هذه الأشياء مما ورثوه عن أبيهم إبراهيم عليه السلام، وكانوا يختنون الصبي، فالعرب كانت تختن قبل الإسلام، فيقال إنه صلى الله عليه وسلم ختنه جده، هذا هو الأقرب. أما عن بقية سنن الفطرة فالكلام في السواك، أولا كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويكثر منه، وكان يستاك في أربعة مواضع أو أربع أوقات. الوقت الأول كان صلى الله عليه وسلم يستاك حين انتباهه من نومه، إذا انتبه من النوم من الليل أو في الفجر فإنه كان يستاك صلى الله عليه وسلم، وكان يستاك عند وضوئه وعند الصلاة وعند عوده إلى البيت، فهذه أربعة مواطن. واستاك أيضا صائما ومفطرا، فالسواك ليس مكروها للصائم على الصحيح لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سمعتم في محاضرة وفاته أنه طلب السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر بإشارته على عائشة، لأنه يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أما بقية سنن الفطرة فإنه صلوات ربي وسلامه عليه كان كثير التنزه، وكان لا يحب أن يشم منه ريح كريه، مع أنه كان طاهرا طيبا حيا وميتا، وكان أحب شيء إليه الطيب، وكان يكثر منه ويضعه في رأسه، وكان من شدة ما وضع الطيب في رأسه ولحيته أنه يرى له شعرات حمراء وكأنه يخضب. ولذلك هذه المسألة مسألة الخضاب مختلف فيها، فلقد سئل جابر بن سمرة رضي الله عنه هل كان برأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب، فقال لم يكن في رأسه شيب، لم يبلغ الشيب عليه الصلاة والسلام إلا شعيرات في مفرق رأسه صلى الله وسلم وبارك عليه، فكان كانت هذه الشعيرات تتوارى في سائر الشعر إذا لبده أو لطخه بالطيب. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سرح شعره وكان يرجله بنفسه، وربما ترجله عائشة، وكان ربما يخرج رأسه وهو معتكف فترجله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان يعتني بمظهره، وليس هذا لزوجاته فقط بل للناس أيضا، لم يكن أشعث أغبر، وكان يكره أن يرى ذلك في أصحابه، فكان يترجل، وكان يكتحل أيضا كل ليلة، كانت له مكحلة يكتحل منها في كل عين ثلاث مرات كل ليلة، وقيل كان يكتحل في العين اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين، فكان كثير الاكتحال، وكان كحله الإثمت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كحل معروف. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يسدل في بداية الأمر، ثم كان يفرق ويسدل شعره، فإنه وافق في بداية الأمر أهل الكتاب، ثم بعد ذلك وافق العرب حينما كانوا يفرقون. والفرق والسدل ليس من الأمام بل هو من الخلف، ليس كما يعتقد بعض الناس، الفرق والسدل نعم هو من الخلف وليس من الأمام، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سدل جعله خلفه، وإذا فرق جعله ظفيرتين، هذا هو التفريق والسدل كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان له شعر عليه الصلاة والسلام، ويضرب شعره جمته، وربما تضرب جمته إلى شحمة أذنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أطاله كما في حديث أم هاني عند الترمذي أنها قالت، وهو حديث صحيح: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قدمة فكانت له أربع غدائر، أي أربع ظفائر يلقيها خلفه. وهنا نذكر الحكم هنا بالنسبة للاستنان به، اختلف العلماء في اتخاذ الشعر، فقال بعض أهل العلم من السنة أن يطيل الإنسان شعره، وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لو كنا نستطيعه لا أطلناه، لكن له كلفة. ولكن الصحيح أن اتخاذ الشعر ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل العادة، فالعرب كانت تتخذ الشعور، وكان اتخاذ الشعر عندهم رمزا من رموز الرجولة. أما اليوم في زماننا هذا فاتخاذ الشعر ليس من الرجولة، وعلى هذا لا نتخذه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على ذلك، فيفرق بين فعله ما فعله على سبيل العادة والعبادة، أو ما فعله على سبيل العادة وعلى سبيل الطبيعة والجبلة، وما فعله على سبيل العبادة وما جعله مشروعا لأمته. هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. ولذلك لا ترى العلماء قد أسدلوا شعورهم وجعلوها ظفائر، وهم أحرص الناس على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض الشباب يفعل هذا ليمتزج بين الناس، قل هذه من أجل أن يؤخذ علي أني أتبع الموضة، نعم أنها موضة، لأن من الناس من يطيل شعره على أنها موضة، فنقول لا تفعل، خاصة إذا كان ممن يفعل هذا أو ممن يفعل هذا المخنثون الذين يشار إليهم بأصبع البنان أنهم أهل الخنوثة، فإنه لا يتشبه بهم في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لأن عادة القوم كانت أن من اتخذ الشعر دل ذلك على رجولته، وقد تغيرت العادات. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر، فإما أن يحلقه كله وإما أن يتركه كله. قال ابن القيم: ولم يثبت عنه أنه حلقه إلا في نسك، إلا في نسك. أما بقية سنن الفطرة فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نذكر مسألة متعلقة بالحمام، لم يدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمام قط مع وجوده في عهده، خلافا لما قاله ابن القيم أنه لم يوجد حمام في عصره، فهذا ليس بصحيح، فقد جاء في الحمام ثلاثة أحاديث، منها ما رواه أحمد وهو صحيح عن أم الدرداء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيها في الطريق فقال: من أين يا أم الدرداء؟ فقالت: من الحمام. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت من بيوت أمهاتها إلا كانت هاتكة ستر ما بينها وبين الرحمن عز وجل. فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الحمام قط مع وجوده في عصره على الصحيح. ومن سنن الفطرة عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحية، فلقد كان كث اللحية وكانت لحيته تملأ صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هديه في قص الشارب فقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، لأن المجوس كانوا يشنبون، كان عندهم شناب، نعم، فكانوا يفتلون شواربهم ويطيلونها، فهذه من عادة المجوس، فكان يقول: قص الشوارب أرخ اللحى خالف المجوس. وفي رواية الشيخين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحفوا الشوارب، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين. وهنا اختلف أهل العلم في مسألة الشارب، فتنبه جيدا، اختلف العلماء أيهما الأفضل، الحلق أو الإحفاء والجز، اختلفوا في ذلك. ونبدأ بقول الإمام مالك لأنني أعلم أنكم مالكية. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه صح عنه كما في الموطأ أنه كان يمنع من حلق الشارب ويقول: هي عندي مثلة من التمثيل، وقال: إنها بدعة من البدع، وإنه ينبغي أن يوجع ضربا من حلق شاربه. رحمك الله يا إمام أهل الهجرة، لو رأيت أتباعك المنتسبين لك يحلقون اللحى، إذا كان حلق الشارب يقول فيه الإمام مالك يوجع ضربا من فعل ذلك، فإنها مثلة وبدعة، فكيف بمن؟ اللهم اهد المسلمين. وذكر ذلك عنه ابن القاسم رحمه الله، فكان يمنع من حلق الشارب ويرى أنه بدعة وأنه مثلة وأنه يعزر حتى بالضرب من فعل هذا، وقال إن الأمر بالإحفاء ليس الحلق، الإحفاء شيء والحلق شيء. فعند الإمام مالك بالنسبة للشارب أن يؤخذ أسفل الشارب، يعني أنه يؤخذ الإطار بحيث تظهر الشفة العليا، وكان يكره الأخذ من فوق، بعضهم يأخذ من فوق حتى يجعلها كالخيط هنا، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. أما بعض أهل العلم فيرى أنه يجوز الإحفاء. وعلى كل حال الحلق في الحقيقة القول به ضعيف، حتى أن هناك قولا طريفا في الحقيقة أنا أذكره يعني للطرفة، لا للاستدلال ولا للاستئناس، لتتعلموا كيفية الاستفادة من النصوص خاصة لكم، نعم، وأن مفاهيم أهل العلم تختلف في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. فهذا الإمام الطحاوي رحمه الله يرى أن الحلق أفضل، حلق الشارب، وقاس ذلك على حلق الرأس، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، فقاس الشارب على أي شيء؟ على الرأس. وهذا لا شك أنه قول ضعيف، وإلا لقلنا إذن بحلق اللحية ونقول مغفور، نعم، مدعو له ثلاث مرات. طيب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الشارب إما أن يجز جزا، يعني أن يؤخذ من أسفله، يعني أن يؤخذ الإطار فقط ويترك كما هو كما هو، وإما أن يحفى إحفاء، فقد فعل ذلك ابن عمر حتى أنه ربما إذا أحفى شاربه يقال أنه ينتفه، وكان هذا فعل أبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد الساعدي. إذن لك في الشارب طريقتان، إما أن تأخذ الإطار وإما أن تقصه وتحفه، قال الفقهاء حتى يرى بياض الجلد، أما أن تحلقه بالكلية فهذا لا تحتمله النصوص التي جاءت في هذه المسألة، واضح؟ وذكر أنس رضي الله عنه أنه قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب 40 ليلة، ألا نجاوز 40 ليلة. فهذه هي السنة في مسألة قص الشارب، وهي متعلقة بسنن الفطرة، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتف إبطه، وكان كذلك يحب الطيبة وينهى عن رده كما في صحيح مسلم، قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل، فإنه طيب الريح خفيف المحمل، فرد الريحان ورد الريح في الأصل مكروه إلا إذا دعت الحاجة، إذا كان هناك حاجة في رده فلا بأس، مثل أن يذهب الإنسان إلى الوضوء ويأتي إنسان يريد أن يطيبه وله حساسية، خاصة بعض العطور الله المستعان، نعم، ربما إذا وضعها الإنسان خرجت له حبوب، قل جزاك الله خيرا أنا ذهب للوضوء الآن، نعم، هذا لا بأس به. وكان أحب الطيب إليه صلى الله عليه وسلم المسك، وكانت له سكة وهو وعاء خاص يوضع فيه الطيب، وكان يتطيب كثيرا، كان يتطيب كثيرا، وكانت زوجته أيضا تطيبه في كل أحواله، أكثر ما يحب عليه الصلاة والسلام من الطيبات الطيب. هذا عن سنن الفطرة، وكان صلوات ربي وسلامه عليه أكمل الناس هديا، أكمل الناس هديا في العبادة، فلقد كان أعبد الناس وأقنت الناس وأخشع الناس وأخبت الناس وأخشى الناس لله، كان أكمل الناس هديا في العبادة. والكلام على عبادته صلى الله عليه وسلم له جهتان، جهة الكيفية والفقه، وهذا تجدونه في سلسلة تيسير العبادات، فلم نخرج عن سنته بفضل الله وحمد وطوله وعونه وتوفيقه. وأما الكلام عن الجهة الأخرى فهي جهة السمت، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس سمتا في العبادة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان لا يستريح إلا في الصلاة، كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. وقال صلى الله عليه وسلم فيما خرج النسائي، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكانت الصلاة قرة عينه، وكان يطيل القراءة فيها إذا صلى وحده، لا سيما صلاة الليل. قام معه ابن مسعود كما في الصحيحين ذات ليلة فأطال القراءة حتى قال ابن مسعود: فهممت بأمر سوء. فقال له: بما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة فقلت: سيركع. فركع صلى الله عليه وسلم فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم سجد فكان سجوده نحوا من ركوعه. فقرأ في تلك الليلة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، يتبع السنة ولا صلوا 20 ركعة مخفف، أما هذا ولا هذا ولا 36 ولا 41. بل ذكرت عائشة كما في الصحيح أنه ربما جعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي جالسا، يبدأ الصلاة جالسا، وهذه فائدة استفدها. فكان يطيل القراءة وهو جالس، فإذا لم يبق له إلا 30 أو 40 آية قام فأتم الصلاة قائما. وهكذا وكان صلى الله عليه وسلم كثير القيام طويله، حتى إنه لا يقوم فتتورم قدماه الشريفتان وتنتفخ رجلاه الكريمتان، وتسأله عائشة وتقول: كيف تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحديث رواه مسلم. فكان أعبد الناس صلى الله عليه وسلم، كان يصلي أكثر من 40 ركعة في اليوم والليلة، 17 فريضة و12 الرواتب وصلاة الليل، وقل الضحى وسنن الوضوء وما أشبه ذلك. كان يصلي أكثر من 40 ركعة صلى الله عليه وسلم، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس في التقرب إلى الله تعالى بسائر العبادات كعبادة الصيام، فإنه كان أكثر الناس صياما ولا يمنعه السفر من الصيام ولا شدة الحر. يقول أبو الدرداء كما في الصحيحين: والله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شدة الحر، وإن الحر لا يشتد حتى أن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدته، ولم يكن فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وكان صلى الله عليه وسلم في باب الصدقة أيضا أجود الناس وأكرم الناس وأسخى الناس، كان لا يدخر شيئا لغده أبدا، أما ما ادخره فقد قال أهل العلم: ادخر قوت عياله سنة، لأنهم ليسوا في التوكل كتوكله، وكذلك تشريعا لأمته صلى الله عليه وسلم ورفعا للحرج. أما هو نفسه فإنه لم يدخر شيئا لغده عليه صلوات ربي وسلامه، وكان كما قال جابر: لا يسأل شيئا فقال لا أبدا. فلقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل وعارضه القرآن ودارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما خرج البخاري من حديث ابن عباس. وجاءه أعرابي فسأله بعض المال فأعطاه غنما بين جبلين، فعاد الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فجاء بهم جميعا. وسأله رجل قميصا قد لبسه وقد أعجب الصحابة به ولم يكن يملك غيره، فنزعه في توه ولحظته وألبسه إياه. فلما عاب الصحابة على هذا الرجل قال: والله ما سألته إياه حتى يلمس أو يلامس جسدي عرقه لأكفن فيه. فكان أكرم الناس صلوات ربي وسلامه عليه، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها. فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. وقل مثل ذلك في سائر العبادات وفي سائر السمت، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعبد الناس، ولا يمكن أن يبلغ أحد منزلته ولا درجته أو أن يطيق ما يطيق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن من هديه عليه الصلاة والسلام في العبادات الخطبة، فإنه كان أفوه الناس، فإنه خطيب الدنيا، ولا يوجد أحد يتقن الخطبة مثله عليه الصلاة والسلام. كان إذا خطب اشتد غضبه واحمرت عيناه وعلى صوته، وقال لأصحابه صبحكم ومساكم، كأنه منذر جيش. وكان كما قال ابن القيم كانت خطبه قصيرة، وتارة يطيلها لحاجة الناس، لحاجة الناس. فإذا احتاج الخطيب أن يطيل فلا حرج، ولا يخرج ذلك عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أنه صلى الله عليه وسلم خطب قائما، وخطب أيضا جالسا على الناقة، وخطب أيضا جالسا على البعير، وخطب على المنبر، وكان يفتتح خطبه بحمد الله والثناء عليه. ولم يثبت عنه أنه افتتح خطبة بالتكبير، لا في صلاة العيد ولا في صلاة الاستسقاء على الراجح. كما أنه صلوات ربي وسلامه عليه في جوانب أخرى، بعد أن ذكرنا جانب العبادة، وهذا في الحقيقة اختصار لأن الوقت قد ضاق، ولا احتجنا إلى محاضرة أخرى بلا مبالغة. كما أنه صلى الله وسلم وبارك عليه كان أحسن الناس خلقا وأحسن الناس عشرة، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الجانب الذي ينبغي أن تتأسى به فيه بعد جانب العبادة، جانب الخلق. فإنه كما قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي أو ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، أو لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وألين الناس جانبا، فإنه كان لم يكن معيرا، لا يعير أحدا ولا يريد أن يذم أحدا. وكان إذا سمع بعمل لا يقره الشرع لا ينسبه إلى فاعله مباشرة ولا يصرح، بل يقول: ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا أو يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وما أشبه ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يلتمس الأعذار، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ. وقد قال له ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان صلى الله عليه وسلم يكسب، يحمل الكلة ويكسب المعدوم، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بسريع الغضب، لا يغضب عليه الصلاة والسلام أبدا إلا إذا انتهكت محارم الله، وكان إذا غضب عرف ذلك في وجهه. وتقول عائشة: والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط إلا في سبيل الله تعالى، إلا أن يجاهد في سبيل الله، فما ضرب امرأة ولا خادما قط. كما أنه كان يمازح أصحابه، فلقد قال يوما لأنس: يا ذا الأذنين، يمازحه. وكان له صاحب من البادية يقال له زاهر، وكان الرجل دميم الوجه لكنه حسن السيرة، ويكفيه حسن سيرته وقوة إيمانه. فقدم عليه يوما وهو في السوق، فكان يبيع شيئا، فاحتضنه صلى الله عليه وسلم من الخلف، فلم يدر الرجل أنه رسول الله، فقال: أرسلني من هذا؟ فلما التفت فإذا به صلى الله عليه وسلم، فألصق ظهره إلى صدره، فقال صلى الله عليه وسلم متبسما: من يشتري مني هذا العبد؟ فقال الرجل: والله ستكسد فيه يا رسول الله، يعني ستكسد، تكون تجارة كاسدة لأنني دميم فأكون حينئذ رخيصة. بل قال، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنت لست بكاسد عند الله، وفي لفظ أنت غال عند الله عز وجل. وقدمت عليه عجوز فقالت: يا رسول الله، أدعو الله تعالى أن يجعلني من أهل الجنة. فقال: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت المرأة باكية، فدعاها وقال: يا أم فلان، إن العجوز لا تدخل الجنة، فإن الله يقول: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أي أن الله تعالى يجعلها شابة صغيرة ولا يدخل الجنة عجوز. وكان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حق صلى الله وسلم وبارك عليه، كما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوري ولا يوري إلا بحق، فكان إذا خرج إلى غزوة ورى، إذا أراد ذات اليمين سأل عن ذات الشمال ويسأل المكان الفلاني أو البقعة الفلانية كيف يوصل إليها وما هي مسالكها وهل فيها ماء، وهو يريد جهة أخرى، فكان ذكيا عليه صلوات الله وسلامه، كما أنه كان في غاية ما يكون من التواضع، يأتيه الأعرابي فيأخذ بتلابيبه حتى يؤثر الثوب في رقبته صلى الله عليه وسلم فيهم الناس به شرا فيقول دعوه، كما أن عمر رضي الله عنه دخل عليه ذات يوم وقد افترش صلى الله عليه وسلم حصيرا حتى أثر في جنبه الشريف، فبكى عمر قال على ما تبكي؟ قال أبكي على ما أنت فيه يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت فيما أنت فيه. قال يا عمر لا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ كما أنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام ربما يخدم أصحابه، نعم، فإنهم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر ذات يوم مع أصحابه فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل علي ذبحها، فقال رجل علي سلخها، فقال رجل علي طبخها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي جمع الحطب. قالوا نحن نكفيك يا رسول الله. قال أعلم أنكم تكفونني ولكنني أكره أن أتميز بينكم، فإن الله يكره أن يتميز أحد بين أصحابه. فقام صلى الله عليه وسلم وجمع الحطب، ولكن هذا التواضع لا يزيده إلا رفعه، فمن تواضع لله رفعه، هكذا كان حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووالله لو ظللنا نتكلم عن حسن أخلاقه لطال بنا المقام، فإنه صلى الله عليه وسلم الذي ملئت في ذكر أخلاقه المجلدات والمسجلات، ويكفيه شهادة ربه سبحانه وتعالى فيه أنه قال وإنك لعلى خلق عظيم، فهو نبي الرحمة، وهو الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فإنه الذي رباه ربه ليربي به الدنيا، وأدبه ربه فأحسن تأديبه. ويكفي قول عائشة بعد قول الله سبحانه وتعالى حينما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. ليت شعري أين المتأسين وأين المكتفين وأين الذين يريدون بالتشبه به ظاهرا فيما ربما لا يشرع التشبه به فيه، في غفلة عن الباطن وعن الخلق. وكان كثير التبسم صلى الله عليه وسلم، كان كثير التبسم كثير البشر كثير التفاؤل، وكان يعجبه الفأل ويكره التشاؤم ويحب الاسم الحسن، وذكر لأمته أن له أسماء، ذكر أن له أسماء كما في الصحيحين، قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، أي أنه يتقدم الناس في أرض المحشر، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. وله أسماء أخرى، نبي الرحمة ونبي الملحمة وغير ذلك من الأسماء. وقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، هذا قليل من كثير، وهذا غيظ من فيض، وهذا نزر من محيط، هذه قطرة من محيط النبوة. هكذا عشنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة، فإننا بدأنا هذه السيرة يوم 9 من شهر ربيع الأول لعام 2740 للهجرة، إن كنت تذكر، فأنا أذكر، يوم 9 من شهر ربيع الأول لعام 2740 للهجرة، وها نحن ننتهي منها هذه الليلة يوم 7 أو 8 الثامن من شهر ربيع الأول في نفس الشهر لعام 2940 للهجرة. فقد عشنا مع أحداث السيرة وقصصها ووقائعها وأحداثها لمدة 2 بأرواحنا وقلوبنا، وقد بدأناها في خطب جمعة كما عرفتم في المسجد القديم الأول، ثم تحت الخيمة، ثم في المسجد الآخر، ثم في هذا المسجد، وقد تنوع مكان الخطابة والإلقاء. بدأناها في خطب جمعة وحولنا السيرة إلى محاضرات لسبب اقتضى ذلك، فكان ذلك السبب في الحقيقة فيه خير، لأنه قد طالت وظهرت الفوائد أكثر وأكثر، وكان الإنسان في إلقائها أكثر راحة وأكثر، وكذلك إقبال الإخوة من كل مكان ومن كل مدينة، بل إن هذه الدروس السيرة التي نقدمها لكل محب ولكل متأس ولكل مقتف لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقدمها لكل من كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن سنته لن تموت وإن سيرته لن تموت. ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه السيرة التي سردناها نحمد الله سبحانه وتعالى، أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه أن وفقني لسردها وعرضها وإلقائها وتحليلها وإفادة نفسي وإخواني منها، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لي لا علي، وحجة لكم لا عليكم، وإنما سردناها من أجل التعلم والتعرف على هذا النبي أكثر فأكثر. وكان الدافع كما عرفتم الدفاع عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتهجم عليه ويستهزأ به ويسخر منه، فها هي تلك الفتنة كان فيها خير، كما قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن ثم لما وقعت تلك الفتنة انبر أهل العلم والدعوة في كل مسجد من مساجد أهل العلم والدعوة لسرد هذه السيرة. ووالله قد سردتها في هذا البلد، وأنا أبوح لكم بأمنيتي ولا حرج في ذلك، إنني لأتمنى من سويداء قلبي ومن أعماق فؤادي أن أسرد هذه السيرة في مسجده صلى الله عليه وسلم أمام حجرته، وما ذلك على الله بعزيز. ووالله إن مسجده لا يفتقد إلى سرد هذه السيرة، ووالله إنني لأتمنى أن أسردها حتى في مواسم الحج لأنفع الناس. ولا نملك إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والدعاء على ما أنعم وعلى ما أسدى وعلى ما وفق، فكل ذلك من توفيق الله. ما أصبنا فيها من حق فهو من عند الله تعالى، وما أخطأنا من سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان. ومراجع السيرة كثيرة كما أخبرتكم أمس، فكتب السيرة حافلة وكثيرة وعمرت المكتبة الإسلامية بها، فعليكم أن تقتنوا الكتب المحققة المنقحة، وأعرض عن كتب العقلانيين الذين تكلموا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يوجد فيها الغث أكثر من السمين. ولا أنصح كل إنسان أن يقرأ في تلك الكتب التي ألفها بعض من ليس من أهل السنة والجماعة. وها نحن نختم هذا اللقاء المبارك بهذه الأبيات الجميلة لحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر وربما يثيب عليه، ومدح صلى الله عليه وسلم وأقر ذلك، لكنه نهى عن إطرائه والغلو فيه، فإنه كما خرج مسلم من حديث عمر قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم قولوا عبد الله ورسوله. وكذلك قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. فهو مع هذا الكمال البشري ومع هذا الخلق العظيم الذي كان عليه، كان صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قال حسان: أغر عليه للنبوة خاتم من الله يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا على يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا ورغب جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الخلق أشهد تعاليت رب العرش عن قول من دعا سواك إله الحق أنت أعلى وأمجد لك الفضل والأنعام والخير كله فإياك نستهدي وإياك نعبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد أن وفقتنا وأجبت دعوتنا في خدمة سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم سألناك فأعطيتنا ودعوناك فأجبتنا اللهم إنا نتوسل إليك بسرد هذه السيرة إن كانت خالصة لوجهك اللهم نتوسل إليك بسردها إن كانت خالصة لوجهك نافعة لعبادك أن تميتنا على ملته وأن تميتنا على سنته وأن تميتنا في بلده وأن تجعل مثوانا بجوار وأن تجعل مثوانا بجوار مسجده فإن متنا وقدرت علينا الموت في غير بلده فألحق روحنا به وبصحبه بمنك وكرمك اللهم انفعنا بهذه السيرة وانفع هؤلاء الشباب اللهم انفعنا وإياهم بها وبأحداثها اللهم انفعنا بأخلاق نبينا وسيرته وسمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذه السيرة التي سردناها خالصة لوجهك نافعة لعبادك اللهم اجعلها نافعة للبشرية اللهم اجعلها نافعة لمن نعرف ولمن لا نعرف في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وشكر الله حضوركم ونفعنا الله وإياكم وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأبشركم أحبتي بأنه ابتداء من الأسبوع المقبل نبدأ سيرة جديدة ليس كما أعلنا لكم فبعد استخارة واستشارة وتفكير سوف تكون السلسلة الجديدة بعنوان رجال صدقوا بدءا من أبي بكر إلى علماء العصر فهي سلسلة من أبي بكر إلى علماء العصر نتكلم فيها عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة وبعض التابعين والفاتحين والعلماء العاملين والدعاة المخلصين وهي سلسلة طويلة نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها لأنها سلسلة ترتبط بالسيرة بلا شك فإنه وإن كانت قد غابت شمس النبوة إلا أن شعاع هذه الشمس لا يزال يسطع في الأفق نعم ولا تزال الكواكب والنجوم التي أحاطت بتلك الشمس تبزغ في كبد السماء إنها سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحن في زمان نحتاج فيه إلى الصدق وإلى التربية على الصدق فما أحوجنا عباد الله إلى أن نسمع عن سير هؤلاء حتى نربي أنفسنا وغيرنا وفقنا الله وإياكم لكل خير وهذه بشرى نزفها لكم فالكلام عن السيرة لا زال متواصلا لأن الكلام عن الصحابة لا شك أن له ارتباطا بالسيرة وأحداثها وفقنا الله وإياكم لهذا العمل وجعل العمل خالصا لوجهه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد